إذاعة جمهورية مصر العربية تقدم النجم محمود حميدة في رائعة عميد الأدب العربي طه حسين، ما وراء النهر. بطولة عايدة رياض، أحمد حلاوة، محمود زكي، محمد عبد الجواد، فكري صادق، الفنان القدير محمود الحدين. والنجوم الشباب هاني عبد الحي، أمل عبد الله، معوض إسماعيل، نادر نور الدين، محمد الشربيني، وخالد عبد السلام. الهندسة الصوتية محمود صبري. مصحح اللهجة علي عطية. موسيقى ماجد عرابي. ما وراء النهر كتبها وأخرجها محمد علي. أخيرا سموك، أخيرا قررت يكون في عمدة جديد. ويا ترى مين هو سموك؟ هتعرفه دلوقتي حالا. يا ريت يكون منصب العمدة سموك من نصيب حد من الشباب. هو واحد مش شباب قوي بس ليه صلة بالشباب. الراجل الغريب وصل يا سمو الأمير، خليه يدخل. راجل غريب؟ مين ده سموك؟ العمدة الجديد راجل غريب. الصبر يا راغب الصبر. تعال اتفضل اقعد على كرسي العمدة اللي عاجبك. ومغطي وشك ده ليه؟ ايه ده؟ هو اخرس ولا ايه؟ اكشف وشك. لكن سموك يعني اكشف وشك. انت من النهاردة بقيت العمدة. ايه؟ ها؟ العمدة؟ لا أنا ما مصدقش نفسي، ما مصدقش روحي. أنا سموك عايش طول عمري خدام التراب اللي سموك بتمشي عليه. عبد الدايم صاحب الدكان. يا ترى عاوز توصل بين الفين يا سمو الأمير؟ عبد الدايم. ها قولي بقى يا عبد الدايم هتعمل إيه؟ عصاية السبع اتكسرت ونزلت شرايح شرايح، وادي العيال صبحوا عليها مشايخ. هو انت مش عاجبك حد يا احمد يا ولد الاسكافي؟ وانت مالك يا وادي عيد؟ انت اللي مقاعدك معانا من اساسه. ما هو ليل نهار لازق في دكانة عبد الدايم، اكيد هيفرح له. انت فاكره هيسأل فيك؟ ولا هيعبرك. لا يا صالح لا، لكيد انه هيعبر. يا عبد الدايم خسيس ما عندوش ضمير، ازاي هيعبره وده حتة عيل صغير اللي راح ولده؟ عبدايم بقى العمدة، والعمدة لازم له كلاب وعيد، هيكون واحد من انت بتشتمني؟ طب والله لا نفرجك. اقعد اقعد يلا يا عيد، انت اتجننت ولا ايه؟ اقعد انت. شفتم شفتم اهو الواد اللي عامل زي النساوين عظمته نشفت وعاوز يضربني ليه؟ عشان بقى لي ظهر. عرفتم عرفتم الظلمة فيهم الكبير وفيهم الصغير وفيهم كمان الكلب. انت ما بقيتيش تغني مع البنات زي الاول ليه يا خديجة؟ غني عليه يا حسرة، انا كنت بغني واحنا بنزرع او بنجلع او بنملى المية، لكن خلاص ما بقاش في حاجة واصل من الكلام ده. هيبقى فيه يا خديجة؟ يا سيدي بقالك كتير بتقول هيبقى فيه وفيه، واحنا كل يوم الحال بيبقى وحش من الاول. يعني مش مصدقاني؟ عمر الدنيا يا سيدي ما بتمشي زي الناس ما هي عايزة. مش صحيح مش صحيح يا خديجة، احنا اللي بنعمل دنيتنا، احنا اللي بنرسم المستقبل. يا سيدي انا ما عارفاش الكلام ده، لكن اللي انا عارفاه ان الدنيا ما بتديش محتاج، الدنيا وحشه والحاله وحش، واللي جاي دايما هيكون وحش من اللي عدى. بس انا عندي وعد يا خديجه، عندي وعد وبحاول اخلي بكره احسن. يا ريت يا سيدي يا ريت. بكرة هنضرب ضربة جديدة. طب كنا نصبر شوية. نصبر على ايه؟ هما كانوا صبروا علينا في حاجة. ولا عبد الدايم راخر اللي بيجي عمدة؟ ما عرفتوش، ده راجع الواد عيد غفير. يبقى احمد عنده حق. طب قول يا احمد، ايه الضربة الجديدة دي؟ العمدة القديم خلاص اتشال من على كرسيه بعد 20 سنة، ورانا فيهم الويل. خلاص ما عاد حسابه جه، هنحاسبه زي الباش كاتب. كل اللي جمعوا من اهل البلد بالظلم هيرجع لاهل البلد. يعني هناخد منه الده برضك؟ طبعا، وهي العفاريت بتاخد غير الده؟ برضو مش هتقول لنا هنعمل ايه بالذهب ده؟ كل وقت وليادان يا جاسم. لا دي عصابه، دول عددهم زاد سموك. الاول كانوا 2، دلوقتي بقوا 4، وكمان شويه هيبقوا 100. ما انت نايم على ودانك. لا لا سموك، كلها كم يوم والعيال دول يكونوا تحت رجلين سموك. وانت يا عمده امر سموك، لو مش هتعرف تخلي بالك من شويه فلاحين يبقى اختياري ليك كان غلط. ليه سموك؟ انا ما بقاليش يومين ماسك البلد. حتى لو ما بقالكش ساعه انت المسؤول قصادي، ولو ما شفت الشغلة كويس انت عارف فيه واحد تاني هيموت ويبقى العمدة. لا سموك، انا هعرف اهل البلد مين العمدة عبد الدايم، هخليهم يمشوا جوا الحيط مش جنبيه. العمدة القديم خدم البلد مدة طويلة وكان واحد من المخلصين ليا، واللي عملوه مع العمدة القديم ممكن يعملوه مع العمدة الجديد ولا ايه؟ لا ده لا يمكن يحصل سموك، انا هعلمهم الادب. انا كمان سموك مش هنام والله، ولا كل الغفر حيناموا الا لما اهل البلد يتعلموا الادب. الادب الادب اهم من اي حاجه تانية. زي ما في العالم سباع وشياطين وبهايم، الإنسان في غضب وحقد جور، وزيه زي السباع اللي بتاكل طحيتها. وبيقول عز وجل يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. كمان في العالم ملائكة، والإنسان في طهارة وطاعة واستجامة وعدل، وإحنا عاوزين العدل مش عاوزين الظلم. والظلم كتير يا بلد، ولو البلد كلها ما وقفتش ضد الظلم ده وضد اللي بيخالف شرع ربنا، البلد هتروح في داهية، وانتم النار هتكون مسوى لكم. واحنا بيتين ايه بس؟ قوموا على الظلم، قولوا لا، قولوا كفاية. طب ما تروح للامير واللي حواليه تقول لهم كده. ومال هروح هاخد البلد كلها ونروح نقول للامير لا. لو ده حصل انا هكون اول واحد ياجي معاك. انت هتمشي وراه؟ انت طول عمرك بتقول عليه راجل منافق وكذاب. خلينا ورا الكذاب لحد باب الدار. والعمدة وشيخ الغافر هيسكتوني؟ واحنا في طريق الحق، والله هو الحق معانا وهيحمينا من كل ظالم، ولو حصل احنا هنجاهد في سبيل شرع الله. ده شكله عاوز يولع في البلد، وهنكون احنا ضحايا الحرب بتاعته. خلينا معاه لما نشوف اخره ايه. يا اهل البلد، انكم مع شرع الله ولا لا؟ ايوه مع شرع الله. ايوه. الله اكبر، الله اكبر، كبروا. الله اكبر. انا مش خايف. صدره مفتوح قدامكم. انا اول من يقول لا. يا سيدنا، طول عمرك بتقول لي ننطق الامير واللي مشغلهم الامير، ايه اللي حصل؟ كنت بتيجي شره عشان خاطر اهل البلد، لكنه تعدى الحدود، ولما يرفض ركن من اركان الاسلام وهو الزكاة يبقى ما ينفعش السكوت. لكن في حاجات تانية كتير فيها ظلم برضو. هي الحاجات التانية دي مش مهمة؟ مهمة طبعا، لكن لما يطبق شرع الله ونقيم أركان الإسلام في كل البلد، الحاجات التانية دي هتطلع لوحدها. بقول لك ايه يا أحمد، يلا بينا نقوم من هنا، أنا شايف عيون شيخ الغفر وصلوا. ما تخافش، البلد كلها هنا. ايه، هيسندوا البلد كلها؟ انا عارف ان الشباب عاوزين يصلحوا البلد، لكن خلصنا من عمدة ميت عشان نوقع في عمدة قرب يموت. ده كده وقع مع العمدة عبد الدايم. احسن حاجة انهم يوقعوا في بعض. كله يقعد في البيوت زي ما قلت، ومحدش يطلع يشتغل لا في الطريق ولا في غيره. احنا في الليل براحتنا، هنولع نار براحتنا، وهنطبق شرع الله براحتنا. شرع الله، شرع يا مويز. ما وراء النهر. اشترك بالتمثيل همام عبد المطلب، شادية حسني، حمدي أبو العلا، أمينة سالم، سامي المصري، محمد حافظ، لبنى الشيخ، عبد اللطيف الطحاوي، وخديجة محمود. ما وراء النهر كتبها وأخرجها محمد علي.